الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، يكره له أن يجمع ريقه فيبتلعه، خروجا من خلاف من رأى أنه مفطر. والكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولذا فالراجح وهو اختيار الشيخ محمد أنه لا يكره، لأن الكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فالراجح أن لا نقول بكراهية جمع ريقه، فيبتلعه، أن ذلك لا يكره، لأن الكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل. وأما ابتلاع الريق بلا جمع فلا يكره اتفاقا لمشقة التحرز من ذلك. يعني ابتلاع الريق بلا جمع هذا لا يكره، لأنه يشق التحرز من ذلك. فإن أخرج الريق من فيه إلى شفتيه أو إلى خرقة أو ابتلع ريق غيره كامرأته فإنه يفطر بذلك على المذهب، والراجح كما تقدم لكم من كلام شيخ الإسلام أنه لا يفطر بذلك، وذلك لأن الريق لو كان يفطر لفطر وهو في فيه، بحيث إنه إن جمعه فإنه يفطر بذلك، فكونه يخرجه إلى شفتيه هذا فرق ليس بمؤثر، فهو ريق. إن قلنا إن الريق طعام فإنه يفطر ولو كان في الفم، لم يخرج إلى شفتيه. وعلى ذلك فالريق إن خرج إلى الشفتين أو كذلك إذا امتص ريق غيره أو جمع ريقه في خرقة وامتص هذه الخرقة، فالراجح أنه لا يفطر بذلك. قال: ويحرم بلع النخامة. يحرم بلع النخامة لأنها مستقذرة. وهل يفطر بذلك؟ قال: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. إن وصلت إلى الفم فابتلعها أفطر. أما إذا استخرجها من صدره أو من دماغه فابتلعها من غير أن تصل إلى فمه، يعني من الدماغ أو من الصدر مباشرة ولم تصل إلى الفم، فإنه لا يفطر. هذا هو تقرير المذهب. والقول الثاني وهو قول في المذهب وهو الراجح أن ابتلاع النخامة لا يفطر. لأن النخامة كالريق متحللة من البدن، فكما أن الريق لا يفطر كما تقدم ولو وصل إلى فمه فجمعه، فكذلك النخامة، لأن النخامة متحللة من البدن وليست بطعام، على ما تقدم لكم من أن الراجح أنه لا يفطر إلا بما هو طعام، وليس ذلك بطعام. وليس ذلك بطعام. ولذا فالراجح أنه لا يفطر بذلك، وهو قول في المذهب. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة، يكره له أن يتذوق الطعام بلا حاجة. فإن كان ثمة حاجة لم يكره، كان ثمة حاجة لم يكره، كأن يتذوق الطعام ليعرف ملوحته من دونها، أو ليعلم كذلك وجود السكر فيه من خلوه، أو كذلك يريد أن يشتري السمن، أو يريد أن يشتري العسل فيتذوقه بطرف لسانه، لا بأس بذلك ولا يكره للحاجة. فإن لم تكن هناك حاجة كره، وإن كانت هناك حاجة لم يكره. وسدل بأثر ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه البخاري معلقا، وفيه أنه قال: لا بأس أن يتذوق الطعام أو الشيء يريد شراءه، لا بأس أن يتذوق الطعام أو الشيء يريد شراءه. كذلك لو أن الأم مضغت بطرف لسانها، بطرف فمها، مضغت شيئا من الطعام لتطعمه طفلها، هذا لا بأس به، لا بأس به، من غير أن تجرعه. مثل معجون الأسنان كذلك الذي يوضع في الفم، لكنه يحفظ هذا الطعام من الدخول إلى معدته، إلى جوفه، هذا لا يفطر، لا يفطر بذلك. مثل معجون الأسنان أن يتذوق الطعام، أن يمضغ الطعام، ونحو ذلك. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي. العلك القوي هو الذي لا يتحلل منه شيء، العلك القوي هو الذي لا يتحلل منه شيء، يعني إذا علكه فكأنما يعلك قطعة بلاستيك، ما فيه طعم، ما فيه طعم، هذا لا يضر، هذا لا يضر. ولذا قال: ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. هذا العلك القوي لو قدر أنه تحلل منه شيء فوصل الطعم إلى الحلق، أو كذلك الطعام، ولا الأصل أن العلك القوي لا يتحلل منه شيء، الطعام إذا تذوقه فوصل إلى حلقه الطعم فإنه يفطر بذلك، أما إذا لم يصل إلى حلقه لم يضره ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو وجه في المذهب، أن وصول مجرد الطعم لا يضر إلى الحلق، أن مجرد الطعم لا أجزاء، يعني الذي يصل إلى الحلق إن كانت أجزاء قطع ولو صغيرة هذا يضر، لأن إذا وصلت إلى الحلق مشت من الحلق حتى وصلت إلى المعدة. أما الطعم فقط، مجرد الطعم، فإن هذا لا يضر كما قال شيخ الإسلام، وهو وجه في المذهب. ولذا فإن ابن عباس رضي الله عنه أطلق، قال: لا بأس أن يتذوق الطعام أو الشيء يريد شراءه، ولم يقيد ذلك بألا يصل الطعم إلى الحلق. وأيضا قد أجمع العلماء كما قال صاحب الفروع أنه لو وطئ حنظلة فوجد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر. الآن الذي يطأ الحنظلة يجد طعمها في حلقه ولا يفطر إجماعا، ولا يفطر إجماعا. إذن ما يصل إلى الحلق إن كان مجرد طعم فهذا لا يؤثر، لأن الطعم إذا وصل فما الذي يصل منه إلى المعدة؟ لا يكاد، لا يصل شيء. لكن الأجزاء إذا وصلت قطع فهذه هي التي تضر ويفطر بذلك. قال ومضغ علك قوي. قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. قال ويحرم العلك المتحلل إذا بلع ريقه. يحرم العلك المتحلل. سبحان الله، ما فيه، ما حد يعرف هي برد، ما حد يعرف. نعم ثم قال رحمه الله ويحرم العلك المتحلل إذا بلع ريقه. العلك المتحلل هو الذي يتحلل منه أجزاء تتحلل منه، فهذا يحرم. يقول إذا بلع ريقه ويفطر بذلك، إذا بلع الريق وفيه قطع من هذا العلك المتحلل فإنه يفطر بذلك. قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. القبلة للصائم جاء في سنن أبي داود والحديث صحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القبلة للصائم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فنهاه، وسأله آخر فرخص له، قال فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق أن رجلا سأله عن القبلة للصائم فرخص له، وسأله آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. فهذا الحديث وكذلك الأثر، أثر ابن عباس رضي الله عنه عنهما فيهما، أي في الحديث والأثر، أن القبلة للصائم إن كانت بحيث لا تحرك شهوته كما قال المؤلف فإنها لا تكره، وإن كانت تحرك شهوته فإنها تكره. هذا هو تقرير المذهب. والذي يترجح أن نقول إن القبلة للصائم لا تكره، فإن كان لا يأمن على نفسه حرمت، وهو رواية عن الإمام أحمد. فعن الإمام أحمد رواية أن القبلة تحرم لمن لا يأمن على نفسه، لمن لا يأمن على نفسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر كما تقدم لكم في الصحيحين، فإنه من حديث عائشة رضي الله عنها كان يقبل ويباشر وهو صائم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس خلقة، ويبعد ألا تحرك هذه القبلة شهوته لأنه كان أكمل الناس. فقولهم تحرك شهوته، نقول إن هذه القبلة تحرك الشهوة في العادة، حتى إن الشيخ كذلك تحرك شهوته، لكن نقيد هذا إن كان لا يأمن على نفسه، يعني بعض الناس لا يستمسك، فإن قبل المرأة كان ذلك سببا أو كان ذلك ذريعة قوية في حقه لجماعها، فإذا كان الأمر كذلك فنقول له يحرم، وهو رواية عن الإمام أحمد. إذن الراجح أن القبلة لا تكره، إلا أن القبلة لا تكره، فإن كان لا يأمن على نفسه فإنها تحرم في حقه سدا للذريعة، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. أجمع العلماء كما قال الموفق رحمه الله أنه ليس شيء من المحرمات يفطر به الصائم إلا ما تقدم لكم ذكره من مفطرات الصائم من أكل أو شرب أو جماع أو استقياء أو حجامة، على الخلاف في الحجامة. وأما الكذب والشتم والسب ونحو ذلك فإنه لا يبطل الصوم، وهذا بإجماع العلماء، وإن كان يحرم. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله. يقول يجب أن يجتنب الكذب والغيبة والشتم في غير رمضان، وفي رمضان آكد. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. قال: وسن لمن شتم قوله إني صائم. قوله بلسانه لا بقلبه، جهرا لا سرا، هذا هو المشهور في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وهو ظاهر الحديث. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. ظاهره أنه يقول ذلك بلسانه بحيث يسمعه هذا الذي قاتله أو سابه أو شاتمه. ومن العلماء من قال إنه يقول ذلك في ومن العلماء من قال إنه يقول ذلك سرا، ومنهم من فرق بين الفرض والنفل، والراجح أنه لا فرق بين فرض ولا نفل، في فرض وفي نفل، وهو ظاهر الحديث وهو المذهب، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية. قال: وتأخير سحور. يستحب تأخير السحور لما ثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقلت: كم قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. وهذا قدر يسير، يعني كقدر قراءة 50، يعني بقدر قراءة 50 آية، وهذا شيء يسير، يعني بين فراغهم من السحور وبين إقامة الصلاة. وأما ما جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فهذا الحديث معل، والمحفوظ وهو في الصحيحين دون قوله وأخروا السحور: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. بهذه الجملة متفق عليها. وأما زيادة وأخروا السحور فإنها معلة، لكن الحديث المتقدم يكفي. قال: وتأخير سحور. والسحور مستحب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السحور بركة، متفق عليه. وزاد أحمد: فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. وفي مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فإن أحب أن يواصل بترك الفطور فإنه يواصل إلى السحر، ويكره له ترك هذه الأكلة. ولذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وأما المواصلة اليومين والثلاثة فإنها تكره، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن المواصلة كما جاء في الصحيحين. فقيل له: إنك تواصل، قال: أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما رآهم أبوا إلا أن يواصلوا واصل بهم يوما ثم يوما كالمنكل لهم حتى رأوا الهلال، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو تأخر لزدتكم، كالمنكل لهم عليه الصلاة والسلام. ولذا فإنه يكره أن يواصل، بأن لا يأكل في ليلته شيئا، فإن أكل أكلة السحر فإن ذلك لا يكره. قال: وتعجيل فطر. تعجيل فطر، يستحب تعجيل الفطر للحديث المتقدم. واعلم أن المشهور في المذهب أنه إذا غربت الشمس فقد أفطر حكما، إلا أنه ينبغي أن يستثنى ما تقدم إن كان يريد أن يواصل، إن كان يريد أن يواصل. وينبغي أن يكون هذا الاستثناء خارجا عن الصوم، ويكون هذا مما يباح له فقط، لكنه قد أفطر حكما، فإن شاء ترك الطعام حتى تأتي أكلة السحر، لكنه قد أفطر حكما. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن إذا غربت الشمس فقد أفطر حكما وإن لم يأكل. قال: على رطب، أن يكون الفطر على رطب، لما ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. لكن هذا في وقت الرطب، لأنه معلوم أنهم لم يكونوا يحفظون الرطب إلى وقت الشتاء، والرطب في وقته أنفع كما أن التمر في وقته أنفع. ولذا ينبغي إذا وافق رمضان شتاء أن يكون فطر الناس على التمر، وهو أصح لأبدانهم. والمقصود هنا في الحديث: حيث كان ذلك أوان الرطب، لأن الرطب في زمانهم لم تكن تحفظ، لم تكن هناك الثلاجات التي تحفظها. ولذا ما يكون من بعض الناس من حفظ الرطب إلى رمضان ويأكلونه في الشتاء رطبا ويعتقدون أن ذلك أفضل، الذي يظهر لأن هذا من التكلف، أن هذا من التكلف، كما أن التمر أنفع لأبدانهم في وقت الشتاء. نعم. قال: فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. قال: وقول ما ورد كما جاء في أبي داود، والحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فرواه أبو داود وهو حديث ضعيف. قال: ويستحب القضاء متتابعا. يستحب له أن يقضي متتابعا، لأن هذا أبرأ لذمته، لأن هذا أبرأ لذمته، ولا يجب التتابع، لأن الآية أطلقت، قال الله جل وعلا: فعدة من أيام أخر، ولم يقيد ذلك بالتتابع. وكان فيما أنزل من القرآن كما جاء في الدارقطني عن عائشة: فعدة من أيام أخر متتابعات، ثم نسخ ذلك كما جاء هذا في الدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري: لا بأس أن يفرق، ونحوه عن ابن عمر كما في الدارقطني. إذن لا بأس بالتفريق، لا بأس أن يفرق، لا يشترط أن يتابع، له أن يفرق. قال: ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. لا يجوز له أن يؤخره إلى رمضان آخر من غير عذر، لحديث عائشة المتقدم في الصحيحين: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مني. وكالصلاة، فإنه ليس لك أن تؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، ليس لك أن تؤخر الظهر حتى يجيء وقت العصر، فليس لك أن تؤخر قضاء رمضان لهذه السنة حتى يجيء رمضان الذي بعده. قال فإن فعل، هنا قال من غير عذر، فإن فعل أي فعل بلا عذر، فإن فعل أي فعل بلا عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. هذا هو قول الجمهور، وتدل عليه الآثار عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس كما في سنن الدارقطني، ولا يعلم لهم مخالف. فإن قيل إن هذا لم يذكر في الآية، بل قال الله جل وعلا فعدة من أيام أخر ولم يذكر كفارة، فالجواب أن الأصل أنه يقضي قبل مضي عامه، وإنما الآثار جاءت في من أخر القضاء حتى جاء رمضان الذي بعده. فقوله جل وعلا فعدة من أيام أخر أي يجوز له أن يقضي في عدة من أيام أخر، ولا إشكال أن تأخيره عن رمضان لا يجوز، لا يجوز. فالآية إنما هي في الوقت السائغ الجائز، الآية جاءت في الوقت السائغ الجائز الذي هو قبل رمضان المقبل، فإن أخره إلى ما بعده فهذه مسألة أخرى. وقد جاءت الآثار عن أبي هريرة كما تقدم وابن عمر وابن عباس، ولا يعلم لهم مخالف، والأسانيد صحيحة، أن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات بعذر، وإن مات وقد أخر بعذر فلا شيء عليه، وإن مات وقد أخر بعذر فلا شيء عليه. هذا رجل استمر معه العذر حتى مات، هذا لا شيء عليه. امرأة أفطرت من رمضان للحيض ثم إنها ماتت في ليلة الثاني من العيد، هذا لا شيء عليها أبدا حتى القضاء، ولا يطعم عنها، لا يطعم لأنها لم تتمكن من القضاء. كذلك أيضا لو أن رجلا مرضا يرجى برؤه، الذي لا يرجى برؤه يطعم، لكن هذا مرض مرضا يرجى برؤه ثم استمر به المرض حتى مات، يعني لم يتمكن من قضاء، هذا لا شيء عليه، وهذا باتفاق العلماء. إن مات وقد أخر بعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر هذا التأخير فعليه الكفارة تخرج من تركته كما سيأتي تقريره إن شاء الله. قال ولو بعد رمضان آخر هذا رجل أخر القضاء لمدة سنة بلا عذر فمات. لو كان حيا ما الذي يجب عليه؟ القضاء وأيضا الكفارة. لكن لو كان قد مات فقالوا تجب عليه كفارة، وقال الشافعية تجب عليه كفارة، وهذا أصح، كفارة عن القضاء والكفارة، لأن عليه قضاء وكفارة، فالكفارة هذا باقية في ذمته، وعن القضاء كفارة. فالراجح هو قول في المذهب وهو مذهب الشافعية أن عليه كفارتين، وهذا أصح. يعني رجل أفطر في رمضان 3 أيام مثلا وخرج رمضان وأخر بلا عذر، يمكنه أن يقضي، لم يقضي، كان الواجب عليه أن يقضي فقط لكنه لم يقضي، جاء رمضان الذي بعده خرج رمضان فمات، خرج رمضان فمات، أو مات في أثناء رمضان المقبل. لو كان حيا لأمرناه بالقضاء وزدنا على ذلك كفارة، فإذا مات فعليه كفارتان في أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعية. قال: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. إن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. إن مات وعليه صوم المضاف بعد لم يجئ، صوم أي نذر. إن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. في الحج كذلك، حتى لو كان فرضا، في الحج حتى لو كان فرضا فإنه يستحب له أن يقضي عنه. لكن الصوم المشهور في المذهب أن الذي يقضي عنه وليه هو التطوع، هو النذر فقط، هو النذر فقط. فإن مات وعليه صوم من رمضان فإنه يطعم عنه، لأن أيام رمضان فيها كفارة، كالذي لا يرجى برؤه وكالكبير عن كل يوم فدية، وكما كان هذا قبل أن ينسخ الحكم كان الناس مخيرين بين فدية أو صيام. إذن الصيام إن مات الرجل وعليه صيام نذر فإن وليه يصوم عنه. وإن مات وعليه صيام من رمضان فإن وليه يطعم عنه. فقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه كما في سنن أبي داود، وعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه الطحاوي بإسناد حسن، أن عمرة سألتها قالت: إن أمي ماتت وعليها من رمضان، أفيجزئ عنها أن أصوم؟ فقالت لها لا أطعمي عنها. وهذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحديث متفق عليه. فأقوال الصحابة تخصص عمومات الأدلة، فكأن ابن عباس وعائشة قال في شرح هذا الحديث: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. إذن إن مات وعليه صيام فرض يطعم عنه، وإن مات وعليه صيام نذر يقضى عنه. وهذا هو اختيار ابن قيم الجوزية رحمه الله، وذلك لأن صيام النذر هذا كالدين الذي يكون في ذمته، لأنه دين أوجبه على نفسه، فالديون الآن نوجبها على أنفسنا، وكذلك النذر قد أوجبه على نفسه فيقضى عنه على صفته. وأما الصيام فله بدل وهو الإطعام. هذا هو المشهور في المذهب. تقدم لكم أن أقوال الصحابة تخصص عمومات الأدلة كما هو أصح قولي الأصوليين وهو قول جمهورهم. فأقوال الصحابة تخصص عمومات الأدلة: من مات وعليه صيام أي صيام نذر، أي صيام نذر. وأما صيام الفرض فإنه يصام عنه. وهذا الذي خصص وفسر هو ابن عباس، وهو راوي حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهو الراوي، على أنه إن لم يكن، على أنه وإن كان ليس هو الراوي، فإن أقوال الصحابة تخصص العمومات. وأما صيام الكفارة كأن يكون عليه صيام شهرين متتابعين، كأن يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فإن المشهور في المذهب أنه يطعم عنه، فألحقوا صيام الكفارة برمضان بجامع أن كليهما واجب بالشرع، لأن كليهما واجب بالشرع بخلاف النذر فقد أوجبه على نفسه. إذن من مات وعليه صيام فرض أو صيام كفارة فإنه يطعم عنه، ومن مات وعليه صيام نذر فإنه يصام عنه. هذا هو تقرير المذهب وهو الصواب لما تقدم. قال: استحب لوليه قضاؤه ولم يجب، استحب لوليه قضاؤه ولم يجب، لا يجب على الولي أن يصوم عنه، كما أنه لا يجب عليه أن يقضي عنه دينه. يعني إن كان عليه صيام نذر لم يجب على وليه أن يصوم عنه، وإن كان عليه صيام فرض لم يجب على وليه أن يطعم عنه، إن كانت له تركة أخرج من تركته، وإلا فلا يجب على الولي أن يطعم عنه عن الفرض ولا أن يصوم عنه في النذر، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لأن إذا قلنا يجب على الولي فما معنى هذا؟ معنى هذا أن الولي إذا لم يفعل أثم، معنى هذا أن الولي إذا لم يفعل أثم. ولذا ذهب العامة من أهل العلم خلافا لأهل الظاهر أنه لا يجب عليك أن تقضي دين أبيك، ولا أن كذلك أن تصوم عنه نذره إذا مات، لأن الله جل وعلا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كما أنه إذا مات الرجل وعليه ديون للناس فإن القاضي لا يلزم أبناءه ولا بناته، لا يلزمهم بسداد الدين إلا أن تكون له تركة، فيخرج هذا من تركته. نعم نعم. هل عنده إشكال فيما تقدم؟ يعني اللي يحب يتوضع أو شيء خمس دقائق بين الدرس وهذا إيه؟ ما في بأس. المعجون لا، إذا كان يحفظ فمه، أما الذي لا يحفظ فمه من أن يجرع المعجون ينهى عن ذلك، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، مثل ذلك المضمضة. فإذا كان المعجون، إذا كان المضمضة ينهى عن المبالغة فيها والاستنشاق، فكذلك المعجون إذا كان يبالغ فيه وهو لا يتقن ذلك بحيث أنه قد يدخل إلى حلقه ثم إلى معدتها، لا ما يؤثر الطعم فقط، إيه ما في بأس السواك. هذا يعني يتفله، الذي يتفتت يتفله ما يضره، هذا طعم. إذا كان يجرع هذا الطعم فعلى الخلاف المتقدم، يعني إذا كان بحيث يجرعه، لأنه الطعم هنا ثم إنه يتفل، هذا لا بأس بذلك. لا، ظاهر الحديث أنه يقول إني صائم. لا، إذا كان يخشى على نفسه الرياء هذا باب آخر، يعني يترك ذلك إذا كان يخاف على نفسه الرياء. أي لا، يقول لك ظاهر الحديث: فليقل إني صائم إني صائم. إيه نعم. إيه لكن الريق نفسه مادة الريق لا تفطر، نفس المادة هذه ليست طعاما. لكن على اختيار المذهب إيه المذهب نعم المذهب يفطر، المذهب حتى ريقه هو إذا أخرجه إلى الشفتين أو إلى خرقة فطر. إيه له لا يعلم له مخالف، هذا يقول لا يعلم لهما مخالف، ولذا مثل الإمام أحمد احتج وأخذ بهذا، وهو إمام في الآثار ومعرفة الآثار وخلاف الصحابة، لا ما يعرف خلاف في هذا. نعم إذا صلوا مجموعة يستحب أن يقف وسطهم استحبابا. إيه الإمام استحبابا يقف وسطهم إذا كان المكان ضيق. لا لا لا لا لا لا أبدا لا، حتى العراة العلماء ذكروا أن العراة يقف وسطهم، ما يختص بالنساء هذا. نعم بارك الله فيك. كيف يقف؟ إيه في مستوى واحد. إيه ما يفعله بعض العوام منتشر جدا، العوام إذا صلى هنان يتأخر المأموم، حتى إنه إذا قدمه تأخر يرون أنه لابد من تأخره ولو شيئا يسيرا. هذا ليس بصحيح، لا أصل له، يكون مساوي للإمام. إيه محاذاة. إيه كيف؟ إيه يساوون إيه نعم إيه نعم إيه هذا نعم، هذا مذهب الأحناف نعم، هذا مذهبهم نعم، لا من جهة السنة، لا السنة ظاهرة في هذا. إيه نعم السنة أنه يفعل عقيب فعل إمامه. نعم إيه، لأن حديث قلنا ما الأعمال بالنيات، هذا ما هو العمل الذي شملته النية ما بعد الزوال؟ واضح؟ هذا رجل أذن العصر وهو لم يأكل ولم يشرب، فقال إذن أصوم، أمسك ساعتين فقط، هو ممسك من أول النهار لكن ليس بنية، الآن أمسك ساعتين، النية شملت هاتين الساعتين فقط، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس كالذي أمسك بنية من أول النهار. يجزي هم جهة الإجزاء، لكن تعلمون أنتم أن الأجر يتفاوت، يعني حتى في إخلاص العبد، في يعني صلاح عمله، في صلاح هو بنفسه، هذا كله له أثر في زيادة الأجر والثواب. واضح؟ يعني يعمل الاثنان العمل لكن بينهما تفاوت في الأجر بحسب ما عندهما من الإخلاص والصدق ونعم يعني إيه نعم يعني لو صام ساعتين، لو أمسك بنية ساعتين لكن من أول النهار ما أكل كذا، يعني في يوم عرفة أذن الظهر وهو لم يأكل فنوى، له أجر صيام عرفة الذي يكفر السنة التي قبله، لكنه في الأجر ليس كأجر ذاك الذي صام من أول النهار. يجزي نعم. إيه له أن يرجع فينوي. نعم نعم يقبل له ذلك. إيه نعم له ذلك حسن. نعم. أي فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر. هي ظاهرها أنها تبع لي إيه، لكن بالقيود التي ذكرت، لأن هذه في الشرح. في السفر نعم، كيف؟ إيه لا ما يلزم، يعني يريد يجمع فقط، يعني هو مسافر يريد يجمع فقط من غير قصر، أو يقصر من غير جمع. إيه؟ لا لا أحسن النوافذ. لا احنا نبي ودنا ها لا بين لا بس من البرد هذا خف شوين ها كأنه خف. نعم طفيته جزاك الله خير. لا شوف سبحان الله على أنه طفي مشوين وهو إلى الآن. لا بدنا يلاحظون الأخوان بالله هذا دحين. طيب نبدأ بقى. نعم تفضل. إيش إيه قبل غروب الشمس. لكن لا بد أن يرموا من بكرة. اليوم الثالث يعني أخف الرمي قبل الزوال، في آثار عن بعض السلف. إذا كانت الطائرات يعني ما يمكنهم الانتظار، فأرجون لا حرج يرمون قبل الزوال في اليوم 13. إيه لأنه يوم مخفف في تركه من صلاة الفجر. إيه في اليوم الثالث. أما في اليوم الثاني لا، ما أرى أبدا الرمي في اليوم الثاني ما يرمى، 12 الذي هو اليوم الثالث. هؤلاء يعني احتاجوا للمكث، واليوم 13 يعني يخفف فيه إذا ما كان هناك يعني. نعم قبل الزوال. نعم لو قبل بعد الفجر ها. لا لا لا لا لابد يرمي ما دام أنه بات بميناء، لابد أن يرمي. إيه لابد أن يرمي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض أي أيام الليالي البيض، لأن النهار كله في الشهر كله أبيض، لكن المقصود الليالي البيض التي هي في وسط الشهر، سميت بليالي البيض لبيضاض ليلها بالقمر. ولذا التقدير هنا أيام الليالي البيض. وقد جاء في سنن النسائي من حديث ملحان القيسي، والحديث صحيح، قال: كان مسلم يأمرنا بصيام البيض 13 و14 و15، ونحوه في الترمذي عن أبي ذر بإسناد حسن. فإن صام 3 أيام من كل شهر من غير أن تكون أيام البيض فحسن أيضا وسنة. فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، فقيل لها: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: صم 3 أيام من كل شهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها قال صيامي، أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وعلى ذلك فيستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي أيام البيض، فيستحب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر من أوله أو من وسطه أو من آخره، والأفضل أن تكون أيام البيض لما تقدم. قال: والاثنين والخميس، لما ثبت في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وفي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، ويقول: إن أعمال العباد ترفع إلى الله جل وعلا في الاثنين والخميس. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة: فأحب أن يرفع لي عمل وأنا صائم. قال: وست من شوال، وست من شوال، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث فيه استحباب صيام ستة أيام من شوال من أيه صام، من أوله أو من وسطه أو من آخره، متتابعة أو متفرقة. وقد جاء في سنن ابن ماجه ومسند أحمد أيضا، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا الحديث فيه أن صيام الست له هذا الفضل لكون من صامه قد بادر بالصوم المستحب إثر الصلاة الفريضة، إثر الصوم المفترض، لأن هذا من باب إتباع الحسنة بالحسنة بعدها. وإلا فإن هذا المعنى ثابت في غير الست هذه، لأن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فستة أيام عن ستين يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فمن صام شهر رمضان كان كالذي يصوم عشرة أشهر، والذي يصوم ستة أيام يكون كالذي صام ستين يوما. فشهر رمضان عن عشرة أشهر، بقي للسنة شهران، فإن صام ستة أيام كان له تمام السنة، فإن داوم على هذا كان له تمام السنين وتمام الدهر. وعلى ذلك فهذا المعنى ثابت في غير هذه الأيام، يعني لو أن رجلا فاته صيام الست فصام ثلاثة أيام من ذي القعدة وثلاثة أيام من ذي الحجة، فإنه ينال هذا الفضل من جهة الأجر، لكن صيام الست فيها فضيلة أخرى، وما هي هذه الفضيلة؟ هي المبادرة بالعمل الصالح. وهذا لا يعني أننا نقول أن صيام الست لا يستحب، بل يستحب صيام ستة أيام من شوال، لأن هذا هو أولا نص الحديث، وثانيا لأن صيام الست فيه فضيلة أن هذه الأيام من شوال الذي هو الشهر الذي يكون إثر رمضان، فيكون هذا من باب إتباع الحسنة بالحسنة بعدها، يكون هذا من باب إتباع الحسنة بالحسنة بعده. وعلى ذلك فنقول يستحب صيام ستة أيام من شوال، كما أن تقدم لكم أن أيام البيض مستحبة ولو صام ثلاثة أيام من الشهر من أوله أو من وسطه أو من آخره، فإنه ينال صيام الدهر، لكن أيام البيض فيها فضيلة زائدة. وعلى ذلك فنقول من صام رمضان فله صيام 10 أشهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإن صام 6 أيام أخرى اجتمع له ما تقدم لأن الحسنة بعشر أمثالها، لكن الأفضل أن تكون هذه 6 في شوال، هذا هو الأفضل. كما أن الأيام 3 يستحب أن تكون أيام البيض، فلا يفهم من هذا أنه لا يستحب صيام 6 بل يستحب. لكني أقول هذا لأن بعض الناس لا سيما النساء يشق عليهن فوات صيام أيام 6 مع أن عليهن قضاء، مع أن عليهن قضاء من رمضان، فتقول إن عليها مثلا 7 أيام وتقول يشق علي أن أصوم 7 أيام و6 أيام بحيث أني أصوم 13 يوما في الشهر لا سيما مع حق زوجها، فيقال لها ابدأ بالقضاء وصومي ما تيسر من شوال، فإن صمت من ذي القعدة ما تتمين به الأيام 6 من شوال فإنك تنالين هذا الأجر الذي فيه المضاعفة، وإن كان صيامك 6 في رمضان في شوال هو أفضل. واضح هذا المعنى؟ يعني الأيام 3 من كل شهر لو صام يوما من أول الشهر ويوما من وسطه ويوما من آخره أجزاء، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض. كذلك نقول صيام 6 هذه الأفضل أن تكون في شوال، لكن لو صام أياما أخرى فإن هذه المضاعفة المذكورة هذه يحصل عليها الفاعل للمعنى المتقدم لحديث من صام 6 أيام بعد الفطر، من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال وشهر المحرم، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأكده العاشر وهو عاشوراء، أكده يوم عاشوراء. وتقدم لكم أنه كان واجبا ثم نسخ وجوبه إلى الاستحباب، وهو أصح قولي العلماء واختاره الموفق وشيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وهو مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد. ويدل عليه ما جاء في الصحيحين أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. فلما فرض رمضان قال عليه الصلاة والسلام من شاء صامه ومن شاء تركه، قال عليه الصلاة والسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا يدل على النسخ، هذا يدل على أنه كان واجبا قبل ذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام من شاء صامه ومن شاء تركه يدل على أنه كان واجبا قبل ذلك. وجاء في الصحيحين أن يهود كانت تصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم. فإن أفرد يوم عاشوراء لم يكره، إن لم يصم إلا عاشوراء لم يكره، وهو المشهور في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لا يكره أن تفرد يوم عاشوراء بالصيام، لكن الأفضل أن يصوم اليوم الذي قبله وهو 9، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن 9، لأن بقيت إلى قابل لأصومن 9، لما قيل له إن اليهود والنصارى يعظمونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل لأصومن 9. وعلى ذلك فيستحب أن يصوم معه 9. وقوله عليه الصلاة والسلام لأن بقيت إلى قابل لأصومن 9 أي والعاشر. ويدل عليه ما جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. فإن صام اليوم الحادي عشر فإن ذلك حسن. وأما الحديث الذي فيه صوم اليوم الذي قبله أو اليوم الذي بعده الذي رواه الإمام أحمد فإن سنده ضعيف. فإن صام اليوم الذي بعده حصلت المخالفة، وإن اكتفى بصيامه وحده لم يكره، لأن هذه من المسائل التي تشترك بها هذه الشرائع، كما أن نشترك إياه مثلا بإعفاء اللحى وفي مسائل أخرى. فصوم يوم عاشوراء يعظم من قبل أهل الإسلام ومن قبل اليهود ومن قبل النصارى، لكن لمخالفتهم يعني لتمام المخالفة يستحب أن يصوم اليوم التاسع معه. قال: ثم التاسع لما تقدم. قال: وتسع ذي الحجة، لحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: وأفضله، قال: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. آكده يوم عرفة، آكد هذه الأيام التسعة يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في صحيح مسلم، قال: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في يوم عاشوراء: يكفر السنة التي قبله. وعلى ذلك فصيام يوم عرفة أفضل، لكن قال هنا لغير حاج، لغير حاج. الحاج يكره له الصيام لما ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء وهو واقف على بعيره فشرب يوم عرفة. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث في سنده جهالة. وفي سنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، لكن ذكر عرفة معل كما قال ذلك ابن عبد البر. ولو كانت هذه الجملة صحيحة لاقتضى ذلك التحريم، عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، لكن هذه الجملة وهي يوم عرفة هذه الجملة معلة كما قال ابن عبد البر رحمه الله. إذن يكره أن يصوم يوم عرفة، وذلك ليتقوى على الدعاء، ليتقوى على الدعاء في يوم عرفة. هذا لغير، هذا في حق الحاج، وأما غير الحاج فيسن له صيام يوم عرفة. قال: وأفضله صوم يوم وفطر يوم، هذا أفضله، لحديث: حب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. قال: ويكره إفراد رجب، لما جاء في ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أيدي المترجبين على الجفان يأمرهم بالأكل ويقول: إن هذا يوم تعظمه أهل الجاهلية، إن هذا شهر يعظمه أهل الجاهلية، فيكره إفراد رجب بالصيام. قال: والجمعة، يكره إفراد الجمعة، لحديث: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وظاهر النهي التحريم، وهو قول الآجري من أصحاب الإمام أحمد وهو الراجح، وأنه يحرم. فإن وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو صوم اليوم الذي يصومه من يصوم يوما ويفطر يوما، أو وافق غير ذلك مما لا يقصد فيه معنى الجمعة، فإنه لا يكره. أما إذا صام تطوعا مطلقا في يوم الجمعة أو قصد الجمعة فإنه يحرم. أما الذي يصوم يوما ويفطر يوما لابد أن يوافق ذلك يوم جمعة، لابد أن يوافق ذلك يوم جمعة. كذلك يوم عاشوراء قد يوافق جمعة، ويوم عرفة قد يوافق جمعة، فلا ينهى عن ذلك لأنه لا يقصد معنى الجمعة. قال والسبت يكره إفراد السبت، هذا هو المذهب وهو قول الإمام الترمذي رحمه الله، واستدل بالحديث المشهور الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ورواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم الحديث. هذا الحديث للعلماء فيه مسالك. المسلك الأول ما مشى عليه الحنابلة هنا وكذلك الإمام الترمذي، قالوا إن هذا الحديث يدل على كراهية إفراد يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لكن ظاهر الحديث هو المنع من صيامه حتى في الفريضة، وأنه لا يصام لا منفردا ولا مقترنا، هذا ظاهر الحديث. لكن الترمذي رحمه الله وكذلك هو المشهور في المذهب أخذوا بهذا المسلك أنه يكره إفراده. المسلك الثاني ذهب إليه بعض العلماء، قالوا إنا نأخذ بظاهره، فنقول إنه لا يصام يوم السبت حتى لو وافق عرفة وحتى لو وافق عاشورة إلا فيما افترض علينا. المسلك الثالث وهو الصواب المقطوع به وهو مذهب أكثر أهل العلم أن هذا الحديث إما منسوخ أو شاذ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال أبو داود هو منسوخ، وقال الإمام مالك هو كذب، وقد ضعف هذا الحديث وأعله يحيى بن سعيد والنسائي ومالك وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الأثر من أصحاب الإمام أحمد قال جاء هذا الحديث وجاءت الأحاديث كلها بخلافه، وقال شيخ الإسلام ظاهر هذا الحديث يخالف الإجماع، يخالف الإجماع، نعم هو يخالف الإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، قطعا الذي يصوم يوما ويفطر يوما يوافق ذلك يوم سبت. كذلك أيضا صيام أيام البيض توافق في بعض الأشهر يوم سبت، كذلك أيضا يوم عرفة يوافق ولا بد في بعض السنين، وكذلك يوم عاشوراء، وكذلك التاسع يوافق يوم عرفة. ولذا فالصحيح أن هذا القول يخالف الإجماع كما قال شيخ الإسلام في العمدة. فالحديث شاذ مخالف للأحاديث كلها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية في صحيح البخاري لما دخل عليها في يوم جمعة وقال لها وكانت صائمة أصمت أمسي يعني الخميس، قالت لا، قال فتريدين أن تصومي غدا، قالت لا يعني يوم السبت، قال فأفطري، قال فأفطري. ولذا فإن الصواب هو خلاف هذا القول. قال والشك، تقدم الكلام في صيام يوم الشك. قال وقد جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا بأس به كان يصوم السبت والأحد ويقول إنهما عيدا المشركين، إنهما عيدا المشركين فأحب أن أخالفهم. فيوم السبت هو عيد اليهود، فكيف يصل الأمر إلى أن يكون أعظم من يوم الجمعة الذي هو عيد المسلمين؟ تقدم أن يوم الجمعة يكره إفراده، وإذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج عليه، فكيف يكون يوم السبت بهذه المنزلة يمنع عن صيام اليوم الذي قبله، يمنع أن يصام يوم السبت حتى وإن صيم اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده؟ لا شك أن هذا القول قول ضعيف جدا. قال ويحرم صوم العيدين، يحرم صوم العيدين لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. قال ولو في فرض، حتى في الفرض إيش؟ أرفع صوتك ما أسمع. إيه لا ما هي نعم نعم إيه حتى يعني أعياد الكفار تقدم. نعم قال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، ولو في فرض للحديث المتقدم، حتى في القضاء، حتى في القضاء. وصيام أيام التشريق، وصيام أيام التشريق لما جاء في البخاري من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أي صوم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. وصيام الدهر على قسمين، القسم الأول أن يصوم الدهر كله وفي ذلك يوم العيد فهذا محرم، هذا محرم. وقد جاء في مسند أحمد بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض على كفه عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن. فصيام الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق فإن ذلك محرم. وأما صيام الدهر إذا استثنى منه يومي العيد وأيام التشريق فمن العلماء من قال وهو المذهب إنه لا يكره، ومن العلماء من قال إنه يكره وهو الراجح وهو اختيار الموفق وابن قيم. فالمذهب أنه لا يكره إذا استثنى يومي العيد وأيام التشريق، يعني يصوم كل الأيام لا يستثني إلا يومي العيدين وأيام التشريق، فالمذهب أنه لا يكره. والراجح وهو اختيار ابن قيم وهو كذلك قول الموفق أنه يكره، يدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمرو لا صام من صام الدهر، وعند النسائي من وجه آخر لا صام ولا أفطر، وهذا يدل على أنه يكره. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، أي فرض تدخل فيه ولو كان وقته موسعا يحرم قطعه. هذا رجل كان له أن يؤخر القضاء إلى رمضان لكنه لم يؤخره إلى رمضان، كان له أن يؤخره إلى شعبان فلم يؤخره إلى شعبان، صام بعد رمضان بثلاثة أيام أو أربعة أيام صام القضاء، فهل له أن يفطر ويقول وقت موسع أصوم بعد ذلك؟ نقول لا، ما دام أنك شرعت في قضاء رمضان في اليوم فليس لك أن تفطر. ليس المقصود أنه يتابع الأيام، لا، يعني هذا الرجل يقول علي يوم رمضان والآن هو صائم، الآن في هذا اليوم هو صائم فأحب أن يفطر، فنقول لا ليس لك أن تفطر. كذلك من شرع في صوم يوم نذر أو في صوم يوم كفارة فليس له أن يفطر. ويدل عليه ما جاء في أبي داود والترمذي من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بشراب فشرب وكان عندها في بيتها فناولها فشربت فقالت يا رسول الله إني قد أذنبت ذنبا فاستغفر لي. قال وما ذاك؟ قالت إني كنت صائمة فأفطرت، يعني لما دفع لها الإناء تبركت بذلك فأخذته وكانت صائمة. فقال أفمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك، فدل على أنه لو كان عن قضاء لضرها، إذا لا يجوز الفطر في صيام يوم واجب ولو كان قضاء. أما التطوع فيجوز لما جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولذا قال ولا يلزم في النفل. نعم إيش؟ إيه هذا في الحديث ذكرناها لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، فالذي لم يجد الهدي الذي هو دم المتعة ودم القران، الذي هو دم المتعة ودم أو دم القران هذا هو الهدي، فإذا لم يجد الهدي له أن يصوم أيام التشريق. إذا كان فقيرا ليس معه مال يشتري به هديا فله أن يصوم أيام التشريق. قال: ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده، يعني النفل لا يلزم أن يتمه، لأن يعني المتطوع أمير نفسه. وكذلك أيضا لو أنه أفسده أفطر فلا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء، فلا يلزم قضاء النافلة. يعني أنت صمت يوم عرفة أثناء النهار أفطرت، فلا يلزمك أن تقضي هذا اليوم لأنه مستحب. قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ. يقول رحمه الله: نعم، ولا قضاء فاسده إلا الحج، إلا الحج. الحج من سائر الفرائض، الحج من سائر العبادات، إن شرعت بتطوعه فلا بد أن تتمه، وكذلك العمرة لقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن شرع في تطوع حج أحرم فليس له أن يرفض إحرامه، بل عليه أن يتمه حتى لو كان نفلا للآية. وأما سائر العبادات، رجل يوتر بالليل فأحب أن يقطع وتره لا حرج عليه، لا حرج في سائر العبادات سوى الحج والعمرة. من شرع في حج أو عمرة فيجب عليه أن يتم ذلك. ليلة القدر أي الليلة ذات الشرف والقدر التي قال الله جل وعلا فيها: هي خير من ألف شهر. يقول: ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر، لحديث: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. قال: وأوتاره آكد، وإن كان يمكن أن تكون في الشفع لكنها في الوتر آكد. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر، وهي في السبع الأواخر آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن تحراها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. إذن هي في السبع الأواخر آكد، وهي في التاسعة والسابعة والخامسة آكد، في التاسعة والسابعة والخامسة آكد. ولذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا، يعني لمزيد الاجتهاد، وعسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في تاسعة وسابعة وخامسة، فهذه هي آكدها. قال: وليلة 27 أبلغ، لما جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله رجل كبير السن وقال: إن القيامة يثقل علي، فأخبرني بليلة أجتهد فيها، فقال: عليك بالسابعة. وهذا إسناد جيد. وجاء في سنن أبي داود، لكن الصواب وقفه على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27، لكن الصواب وقفه على معاوية. وجاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه قيل له: إن ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، من يقم الحول السنة كلها يصب ليلة القدر. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه، تنبيه على أن هذه الليلة لفضلها الكثير لو اجتهدت في السنة كلها لتحصيلها لم تكن خاسرة، يعني لو اجتهدت في السنة كلها من أجل أن تنالها لكنت رابحا. من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال أبي: لقد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أبي رضي الله عنه أنها ليلة 27. فقيل له: بأي شيء علمت ذلك؟ قال: بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. وهذه العلامة الذي يظهر لي أنها وافقت في تلك السنة، أنها وافقت في تلك السنة التي أخبرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن ليلة القدر لو كانت في كل سنة على هذه الصفة لكان هذا أمر فلكي يعلمه عامة الخلق لا يخفى، لكن وافقت في تلك السنة ليلة غيم أو قتر، فخرجت الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، ولذا هذا ليس علامة في كل سنة وإنما هو في تلك السنة. فظن أبي رضي الله عنه أن هذا دليل على أنها دائما تكون في ليلة 27. وأصح قول العلماء وهو ظاهر كلام الإمام الشافعي ورواية عن أحمد وصوبه صاحب الإنصاف أن ليلة القدر تنتقل، يعني تارة ليلة 27 وتارة ليلة 23 وتارة ليلة 21. ويدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم، وكلاهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. حديث أبي سعيد فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 في صبيحتها قد سجد في ماء وطين، يعني نزل المطر ليلة 21 فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. وحديث عبد الله بن أنيس في مسلم فيه أنها ليلة 23 يعني في سنة أخرى، وعلى ذلك فإنها تنتقل، هذا هو أصح القولين. قال: ويدعو بما ورد، يدعو بما ورد، فقد ثبت في صحيح في سنن الترمذي أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ماذا أقول إن وافقتها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب نترك يعني 10 دقائق أو ربع ساعة، نعم هي 10 دقائق أو ربع ساعة ثم نكمل، أو يشق عليكم الإكمال تحبون ها؟ نعم كيف؟ إيه طيب اتفضل كيف يا نكمل ها؟ إيه حتى نكمل الاعتكاف إن شاء الله بإذن الله، بعد يعني 10 دقائق أو ربع ساعة هكذا نكمل إن شاء الله. الأخ يصوت لكم وإيش اسمه إن شاء الله بإذن الله.